بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على إمامنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا أيها الفضلاء قد وقفنا عند باب نواقض الوضوء، وتقدم شيء من تلك الأحكام، فعلمنا أن أول ناقض ومفسد من نواقض الوضوء هو ما خرج من السبيل، سواء كان ذلك الخارج طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد. هذا هو المذهب. وكذلك الناقض الثاني عند علماء المذهب هو ما خرج من بقية البدن، فإن كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا فإنه تنتقض به الطهارة، وإذا كان غيرهما وكان نجسا كثيرا فاحشا فإنه كذلك تنتقض به الطهارة عند علماء المذهب. وأخذنا القسم الثالث من نواقض الوضوء وهو زوال العقل، وعلمنا أن العقل إذا زال بسكر أو إغماء أو جنون فإن الوضوء ينتقض، سواء كان ذلك الزوال كثيرا أو قليلا، أي سواء كان الجنون في وقت طويل أو في وقت قصير، وكذا الإغماء ونحوه. أما النوم فإنه إن كان كثيرا مستغرقا فإنه تنتقض به الطهارة، أما النوم اليسير وكان النائم قائما أو قاعدا فإنه على المذهب لا تنتقض به الطهارة. والناقض الرابع فيما ذكره المؤلف هو من مس ذكرا متصلا، سواء كان ذلك المس بقبل بظاهر الكف أو بباطن الكف. وجرى الحديث في الجمع بين حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وحديث طلق ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال رحمه الله: ولمسهما من خنثى مشكل، أي وكذلك تنتقض الطهارة إذا لمس الخنثى المشكل ذكره المتصل أو قبله أو قبله. الخنثى المشكل هو الذي له آلتان، آلة ذكورة وآلة أنوثة، ويبقى مشكلا حتى يتضح حاله وأهل العلم يذكرون الخنثى المشكل في بعض أبواب الفقه، منها الطهارة ومنها أيضا المواريث. والمقصود أن هذا الخنثى المشكل الذي له آلتان إذا مس ذكره ومس قبله فإن طهارته تنتقض، لأنه سيكون قد مس أحد الفرجين الأصليين، فندخله في عموم النصوص التي جاءت في انتقاض الوضوء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. لمس الذكر ذكر من؟ الخنثى، أو الأنثى تمس قبل الخنثى لشهوة فيهما. ما الفرق بين هذا وما سبق؟ من يفرق يا إخوة بين هذا وما سبق؟ نعم، هنا اشتراط الشهوة. ولماذا اشترط الشهوة ولم يشترط ذلك فيما سبق؟ إذا لمس الخنثى المشكل قبوله وذكره فقد مس أحد الفرجين الأصليين قطعا فلا نحتاج إلى اشتراط الشهوة. لكن إذا مس رجل ذكر الخنثى فإنه قد يكون قد مس فرجه غير الأصلي، لأن الخنثى المشكل له آلتان: آلة أصلية لأنه قطعا إما أنه ذكر أو أنثى، والنقض إنما يكون إذا مس فرجا أصليا، أما إذا مس فرجا زائدا غير أصلي فلا تنتقض الطهارة لمجرد المس. فاشترط أن يكون لشهوة حتى يكون كالناقض الخامس الذي سيأتي معنا، وهو قوله: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، يعني بشهوة. واضح يا إخوة؟ يعني مس الإنسان ذكر نفسه تنتقض به الطهارة لأنه أصلي. فإذا مس رجل ذكر الخنثى فقد يكون مس فرجا غير أصلي، فنشترط لانتقاض الطهارة ماذا؟ الشهوة، حتى ننتقل إلى الناقض الخامس وهو أن يمس الرجل امرأة بشهوة أو تمس المرأة رجلا بشهوة. فهنا سواء مس هذا الذكر ذكر ذلك بشهوة أو مس ماذا؟ سواء مس ذكر الخنثى بشهوة أو مست الأنثى قبل الخنثى بشهوة. والخامس هو مسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. الناقض الخامس أيها الإخوة هو أن يمس الرجل امرأة بشهوة. المس بأي عضو يكون؟ لا، باليد وببقية الأعضاء، لا يلزم أن يكون باليد. لماذا؟ مس المرأة يعني عند الحنابلة الرجل إذا مس امرأة بشهوة انتقضت طهارته. هل المقصود أن يمسها بيده؟ لا، المقصود أن يمسها بأي عضو من أعضائه، سواء مسها بيده أو بمرفقه أو مسها بخده مثلا أو بقدمه، المهم أنه يمس امرأة بشهوة. واستثنى علماء الحنابلة ثلاثة أعضاء، قالوا إذا مس بها امرأة ولو لشهوة لم تنتقض طهارته، وهما عبروا عنها بقولهم: ما له حكم المنفصل. فما هي هذه الأمور التي إذا مس بها امرأة بشهوة لم تنتقض طهارته؟ أولا الظفر، ثانيا الشعر، ثالثا السن. فلو أنه عض امرأته بشهوة ولم يمس منها ولم يمسه يمسها منه إلا الأسنان فإن طهارته لا تنتقض. وكذلك لو ماذا مس شعرها أو بشعره مسها لا تنتقض الطهارة، لأن هذه الثلاثة لها حكم المنفصل، لها حكم المنفصل. و الدليل على أن الرجل إذا مس امرأة بشهوة تنتقض طهارته هو عموم قوله تعالى: أو لمستم النساء، القراءة السبعية الأخرى. قالوا هنا الله جل وعلا أورد هذه الجملة في معرض التطهر من الأحداث، فكان من الأحداث مس الرجل المرأة لشهوة. من أين أتوا بشهوة؟ الآية قد جاءت عامة تشمل الشهوة وغيرها. قالوا جمعوا بين الآية وبين الأحاديث، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته، وكانت حجرته بأبيه وأمي ضيقة لا تتسع له، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة رضي الله عنها. فكونه يمسها وهو يصلي ويستمر في صلاته دل على أن مطلق المس لا تنتقض به الطهارة. إذن الآية وإن كانت عامة أو مطلقة في كل مس، إلا أن الذي خصص أو قيد هو الحديث. وحينئذ قال الحنابلة إذا كان المس بشهوة تنتقض الطهارة، وإذا كان لغير شهوة فلا تنتقض، جمعا بين الآية والحديث. قال أو تمسه بها، كذلك لو مست المرأة الرجل لشهوة فإن وضوءها ينتقض، والدليل ما تقدم أو لمستم النساء والحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مطلق المس تنتقض به الطهارة سواء كان المس لشهوة أو لغير شهوة، واستدلوا على ذلك بعموم الآية أو لمستم النساء، وقد ذكر الله ذلك في معرض ذكر التطهر من الأحداث، فكان كل مس للمرأة تنتقض به الطهارة. وعلى هذا لو مس الرجل زوجته من غير شهوة انتقضت طهارته، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا أكثر من يتحرج في الأماكن التي ربما يلتقي فيها الرجل بالمرأة كالطواف ونحو ذلك، أكثر من يتحرج من الشافعية، لأن مطلق المس تنتقض به الطهارة. قد أخبرني بعض أهل العلم أنه سافر إلى بعض البلدان التي تعمل بالمذهب الشافعي، يعني في بعض الأماكن في روسيا، بعض الجمهوريات الإسلامية هناك، قال ورأينا أن الرجال يحتاطون غاية الاحتياط إذا توضأوا، فلا يقتربوا من نسائهم حتى إذا ناولها شيئا احتاط لذلك. والسبب في هذا أنهم يرون أن الطهارة تنتقض بمجرد المس وإن لم يشتهي، ولأن الأجواء عندهم غاية في البرودة فهم يتحرجون من أن تنتقض طهارتهم، فيضطرون إلى الوضوء من جديد في ذلك البرد القارس. ذهب بعض أهل العلم وهم الأحناف إلى أن الطهارة لا تنتقض بالمس مطلقا، سواء مس الرجل امرأته بشهوة أو مسها لغير شهوة. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا أيضا الآية في القراءة التي جاءت على صيغة المفاعلة أو لامستم النساء، فقالوا هنا الملامسة على وزن مفاعلة تقتضي أن يكون ذلك تفاعلا من الجانبين، وهذا لا يكون إلا في الجماع ولا يكون في مس الرجل زوجته أو العكس. وقالوا أيضا دلنا على ذلك أن الذي فسر هذا التفسير هو حبر هذه الأمة وحبرها وبحرها وترجمان القرآن، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه، فهو يرى أن الآية بمعنى الجماع. قالوا أيضا لو أتينا إلى الآية وتأملناها لعلمنا أن الله جل وعلا ذكر سببا للحدث الأصغر وآخر للحدث الأكبر، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب ثم قال وإن كنتم جنوبا فاطهروا. هذا الآن ذكر ماذا؟ ذكر الطهارة الكبرى. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر الله جل وعلا لوجوب التيمم ماذا؟ سببا للطهارة الصغرى وسببا للطهارة الكبرى. أما السبب الذي للطهارة الصغرى فهو أو جاء أحد منكم من الغائط، فبقي أنه من المناسب أن يكون السبب الآخر للطهارة الكبرى، إذ التيمم بدل عن الطهارتين، فالذي عليه جنابة ولم يجد ماء ماذا يصنع؟ يتيمم. والذي تنتقض طهارته بريح أو نحو ذلك وأتى من الغائط فإنه يرفع حدثه هذا أيضا إذا لم يجد ماء بالتيمم. فكان من المناسب أن نحمل أو لامستم النساء على ماذا إخوة؟ على ما يوجب الطهارة الكبرى، وهذا يتوافق وبلاغة القرآن، يتوافق وبلاغة القرآن. ولا شك أن هذا هو الراجح، وأن مس الرجل امرأته ولو بشهوة لا تنتقض به الطهارة. والذي جعلنا نحمل الآية على هذا ولا نرى أن الرجل إذا مس امرأته بشهوة أو بغيرها وكذا العكس لا نراه ناقضا للطهارة هو ما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ ولا يتوضأ. تقول عائشة رضي الله عنها كما روى عنها عروة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وغالبا ما تكون القبلة بشهوة، هذا الأصل أن الرجل يقبل امرأته لشهوة ويقبل أولاده رحمة لكن زوجته شهوة، وكذا العكس هي تقبل زوجها كذلك. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم، فمثلا ذكر فيه بعض علماء الحنابلة أن هذا الحديث معلول من وجهين. قالوا أولا أنه من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة، وحبيب لم يسمع من عروة فيكون منقطعا وأجاب المحققون بأن قالوا حبيب قد روى عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنس أقدم من عروة ولا عروة أقدم من أنس؟ أنس أقدم ومع ذلك روى عنه، فزعموا أن عروة أن حبيبا لم يروي عن عروة هذا زعم غير صحيح. فكما أنه روى عن أنس والتقى به فكذلك من المرجح أنه لقي عروة وروى عنه. العلة الثانية قالوا إن عروة هذا ليس عروة ابن الزبير وإنما هو عروة المزني، وهذا عروة المزني رجل مجهول، فكيف تصححون حديثا فيه راو مجهول؟ قلنا وهل يجرؤ عروة المزني هذا الذي ذكرتم أن يقول لعائشة لا أراه إلا أنت، لأنه جاء في بعض الروايات أن عروة الراوي يعني أومأ إلى عائشة رضي الله عنها أن هذه المرأة التي قبلت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنها إنما هو أنت، فهل يجرؤ رجل غريب كعروة المازني أن يقول ذلك؟ هذا بعيد. فكان إذن عروة الراوي هو عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا ثابتا. ذكر بعض أهل العلم أن لحديث عائشة المتقدم عشرة طرق وله شواهد، وبهذا يكون الحديث صحيحا ثابتا. وإذا ثبت عندنا الحديث علمنا أن مس الرجل امرأته بشهوة لا تنتقض به الطهارة، وهذا هو الصحيح. اللهم إلا إن خرج منه شيء كمذين فحينئذ انتقضت طهارته لا للمس وإنما نعم الخارج، وهو الناقض رقم كم على رأي المؤلف؟ رقم واحد عندما قال ما خرج من سبيل. إذن الصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا تنتقض به الطهارة، لكن يستحب إذا مس امرأته بشهوة أن يتوضأ، يستحب أن يتوضأ كما قرر هذا بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالوضوء مستحب غير واجب في حالات منها أن يمس الرجل امرأته بشهوة أو أن يكون قد أصابه غضب ونحو ذلك. فقالوا الغضب والشهوة يعني أصلهما من الشيطان، فإذا توضأ أطفأ ذلك. وعلى كل حال المهم أن مس المرأة لشهوة لا تنتقض به الطهارة على الصحيح من أقوال العلم. إذن علمنا يا إخوة في هذه المسألة أن علماء المذهب يرون أن الرجل إذا مس المرأة بشهوة سواء كان المس بيده أو بقدمه أو بأي شيء من جسده إلا الظفر والشعر والسن أن ذلك تنتقض به الطهارة. ما دليلكم يا علماء المذهب؟ قالوا الآية أو لمستم النساء. لماذا لم تجعلوا مس النساء مطلقا تنتقض به الطهارة؟ قالوا عندنا حديث خصص ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى كان يغمز رجل عائشة إذا أراد أن يسجد، ولو كان مطلق المس تنتقض به الطهارة لا لما استمر في صلاته ولا خرج منها. والصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا تنتقض به الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. عرض هذا الحديث بعلتين، قيل إنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة وهو لم يسمع منه، والصواب أنه سمع منه لأنه قد سمع ممن هو أقدمه أنس. وقيل إن عروة المقصود هو عروة المازني، هو عروة المزني، وهو رجل مجهول. قلنا هذا لا يكون، لأنه قد قال لعائشة رضي الله عنها: ما أراه إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها، وهذا لا يقوله إلا من كان من محارمها كعروة ابن الزبير، والله أعلم. قال رحمه الله: ومس حلقة دبر. المؤلف ذكر هذا الناقض وجعله الناقض السادس، وكان من المناسب أن يلحقه بماذا؟ نعم، بمس الذكر والفرج، لأن الأدلة هي هي، والأولى أن يجعله هناك. ومع هذا فإن علماء المذهب يرون أن مس حلقة الدبر تنتقض به الطهارة. ما دليلكم؟ قالوا: عموم حديث بصرة: من مس فرجه فليتوضأ، والدبر فرج لأنه ينفرج يعني ينفتح، فمن مس حلقة دبره فإنه تنتقض طهارته للعموم. وذهب جمهور أهل العلم إلى خلاف ذلك، وهذه هي الرواية الثانية في مذهب أحمد أن مس حلقة الدبر لا تنتقض به الطهارة. قالوا: لأنه هو الأصل، الأصل أن الإنسان إذا مس عضوا من أعضائه أن طهارته لا تنتقض، والنقل عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل. قلنا: طيب، دليلنا حديث بسرة. قالوا: حديث بسرة يحمل على مس الذكر والفرج، أما الدبر فلا يدخل فيهما. وكذلك قالوا إن من الحكم التي ذكرها أهل العلم في نقض وضوء من مس ذكره أو فرجه هو مظنة خروج المذي، وهذا هل يكون بمس حلقة الدبر؟ لا يكون. قالوا: الحكمة من نقض الوضوء إذا مس الإنسان ذكره أو فرجه هو مظنة خروج المذي، فجعلت المظنة مكان الحقيقة، أي كأنه خرج المذي، كما أن النوم مظنة خروج الريح، فمن نام نوما مستغرقا جعلنا المظنة مكان الحقيقة ومكان الحدث، فكذلك هنا. وعلى هذا إذا مس الإنسان حلقة دبره فإنه لا يمكن أن يكون سببا لخروج المذي وليس مظنة له، فلا يلحق بهما. هكذا قال عدد كبير من أهل العلم، وهي الرواية الثانية في المذهب. واختار هذا ابن مفلح رحمه الله، واختاره أيضا جد شيخ الإسلام المجد ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال، حديث بسرة أخذ منه الحنابلة عموم النقض في من مس حلقة دبره. قال رحمه الله: لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل. هذه مستثنيات، يعني ما مضى من مس الرجل المرأة لشهوة أو مس المرأة الرجل لشهوة له استثناءات. فإذا مس شعر المرأة لشهوة لم تنتقض طهارته، أو سنها أو ظفرها، وقد تقدم التعليل، قالوا: لأنها لها أحكام المنفصل، لها أحكام المنفصل. كما أن الإنسان إذا مس ذكرا مقطوعا فإن طهارته لا تنتقض، فكذلك إذا مس شعرا ولو كان الشعر متصلا بالمرأة، أو مس سنها أو مس ظفرها أو هو مسها بأحد هذه الثلاثة فإن وضوءه لا ينتقض. لماذا؟ قالوا: لأن هذا في حكم المنفصل، فكأنه مس شعرا منفصلا عن المرأة. وأمرد، أي وإذا مس الرجل أمرد فإن وضوءه لا ينتقض ولو كان المس لشهوة، لأنه ليس محلا لها، لأنه ليس محلا للشهوة. ولا مع حائل، كذلك لو مس المرأة ولو بشهوة لكن ودون جلدها حائل فإن وضوءه لا ينتقض، وكذا العكس لو مست المرأة الرجل ودون مسها له حائل فإن وضوءها لا ينتقض. قال: ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. أيضا لا تنتقض طهارة الملموس بدنه. صورة المسألة: زيد مس زوجته بشهوة، فعند علماء المذهب من الذي تنتقض طهارته؟ اللامس أو الملموس؟ اللامس وهو زيد، وأما الملموس فلا تنتقض طهارته. طيب إذا وجد الملموس شهوة تنتقض طهارته؟ قالوا لا. ما دليلكم؟ قالوا الآية أو لمستم النساء، فالله جل وعلا ذكر حكم اللامس ولم يتعرض لحكم الملموس، فحينئذ يكون النقض لللامس دون الملموس. وقالوا كذلك اللامس لشهوة سيكون مظنة خروج حدثه بخلاف الملموس، ولكن هذه العلة منقوضة في الواقع، والواقع ينقضها، فلربما مس الرجل أهله بشهوة فكان ذلك سببا لخروج المذي منها. وإنما نبقى على النص، نقول نعم استدلالكم بالنص من حيث الاستدلال صحيح، لكن قد تقدم أن الراجح أن مس الرجل امرأته والعكس، ولو لشهوة لا تنتقض به الطهارة، وقد تقدم الاستدلال لذلك. قال رحمه الله وينقض غسل ميت، أي وينقض الوضوء غسل ميت، هذا الناقض السابع. وهذا من مفردات المذهب، وقد ذهب الجماهير إلى أن غسل الميت لا تنتقض به الطهارة. هل يقصد إخوة هنا بالميت الميت المسلم أو الميت الكافر أو الذكر أو الأنثى أو الصغير أو الكبير؟ أحسنتم، المؤلف أطلق قال وينقض غسل ميت، هذه نكرة في سياق الإثبات فتقتضي الإطلاق، يعني إذا غسلت أي ميت انتقضت طهارتك، سواء كان ذلك المغسل رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا أو مسلما أو كافرا. والدليل على هذا هو ما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وهذا أمر من صحابيين جليلين من فقهاء الصحابة. وإذا أفتى الصحابة بما لا يدخله الاجتهاد كان له حكم الرفع. من أين سيأتي ابن عمر وابن عباس بهذا الحكم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قالوا. كذلك جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال لا، إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء، قال لا إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء، يعني لو قلنا بأن من غسل الميت فإننا نلزمه بالغسل فكأنما نجسوا من الميت، ولكن يكفي الوضوء. فهنا الشاهد منه أنه ألزم غاسل الميت بماذا؟ بالوضوء، وهذا عند عبد الرزاق في مصنفه. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند أحمد وهو مذهب جمهور العلماء أن تغسيل الميت لا تنتقض به الطهارة. طيب ماذا تصنعون بالآثار الواردة؟ قالوا الآثار الواردة معارضة بآثار أخرى، منها أن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، ولم يذكر حكم الوضوء، سكت عن حكم الوضوء، ولو كان الوضوء واجبا لذكره. ويقول ابن حجر رحمه الله وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث، يعني وهو يومئ إلى الاستحباب، يعني من غسل ميتا فإننا نقول يستحب أن يتوضأ لكن لا نلزمه بالوضوء. الدليل على ذلك كما تقدم يا إخوة عدم الدليل، الأصل أن تغسيل الميت لا تنتقد به الطهارة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه أمر غاسلا بالوضوء، وهذا يحتاجه الغاسل أو لا يحتاجه؟ هذا الحكم يحتاجه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية وهي تغسل من؟ زينب ابنته رضي الله عنها، يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهل أشار عليه الصلاة والسلام إلى إلزام أم عطية بالوضوء؟ لا. وكذلك لما غسل ابنه إبراهيم وسائر أولاده مات في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك لم يأمر غاسلا بالوضوء، فدل على أن هذا ليس بناقض. إذا غسل الميت لا ينقض. نعم، إذا مس عورة الميت فالمذهب على أن وضوءه ينتقض حينئذ للمس. وقد تقدم أن الأقرب في مثل هذا أن نقول إن الذي ينقض هو مس الرجل ذكر نفسه والمرأة فرج نفسها، وإن كان الأحوط أن نجعل أن مس الذكر والفرج ينقض مطلقا حتى وإن كان من غير اللامس كما تقدم إراده في اللقاء الماضي. إذن الآن الخلاصة أن علماء المذهب يرون أن غسل الميت تنتقض به الطهارة. قل إن هذا من مفرداتهم، يعني خالفوا في هذا الأئمة الثلاثة، فأبو حنيفة ومالك والشافعي لا يرون انتقاض الطهارة من تغسيل الميت. قال رحمه الله: وأكل اللحم خاصة من الجزور. هذا هو الناقض الثامن. إذن المتوضئ إذا أكل لحم جزور فإن وضوءه ينتقض، وهذا أيضا من مفردات علماء المذهب. فالجمهور على أن أكل لحم الإبل لا تنتقض به الطهارة، بل أكل كل اللحوم لا يؤثر على طهارة المتوضئ. الجزور هو أنثى أو ذكر الإبل، الأنثى أو الذكر من الإبل، يعني سواء كان ناقة أو كان جملا فيسمى جزورا، وجمعه جزر. وهذا وإن قلنا إنه من مفردات المذهب، إلا أن جمعا من محققي سائر المذاهب ذهبوا إليه لصحة النص فيه. فمثلا من علماء الشافعية النووي في المجموع، النووي في شرح مختصر مسلم، في شرح مسلم ذكر أن الصحيح عدم انتقاض الطهارة، ذكر أن الصحيح انتقاض الطهارة بأكل لحم الإبل. وكذا من الشافعية ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وقد نقل صحة الحديث الوارد في النقض كما سيأتي معنا. من المالكية العالم الكبير ابن العربي ويحيى ابن يحيى وغيرهم يرون أن أكل لحم الإبل تنتقض به الطهارة. إنما ذكرت ذلك لأن بعض الناس يتصور أن هذا إنما قال به علماء مذهب الحنابلة فقط دون غيرهم. نقول نعم، هو باعتبار المذاهب مفرد، أي أن المعتمد في المذاهب الثلاثة على عدم النقل، لكن باعتبار أحاد وأفراد المحققين فهناك جمع كبير من المحققين يرون أن الطهارة تنتقض بأكل لحم الإبل. قول المؤلف خاصة يقصد ماذا؟ وأكل اللحم خاصة، نعم يقصد الهبر، اللحم الأحمر الهبر. إذا كان طبعا الأحمر لأنه هو الأصل، لكن المقصود الهبر، يعني نخرج الكرش والشحم والأوتار والكبد والطحال والمرق واللبن والجلد، هذه كلها عند علماء المذهب لا تنتقض بها الطهارة. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت في اللحم كما سيأتي معنا. ما الدليل على كون أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء؟ قالوا عندنا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. الحديث الأول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نعم. هذا فيه دلالة على أن لحم الإبل يختص بحكم، وهو أن من أكله لزمه الوضوء. والحديث الثاني أيضا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها ثم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. فهذا فيه دلالة على أن الوضوء من لحوم الإبل لازمة، أنه أمر لازم. فإذا قال قائل اجمعوا بين هذا الحديث وبين حديث جابر بن عبد الله والذي هو دليل الجمهور على عدم النقض، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين، يعني في أول الإسلام كان من أكل شيئا مسته النار تنتقض طهارته، سواء كان لحم إبل أو غيره أو غيره، بل بعضهم قال ولو كان الماء، بعضهم قال حتى الماء لو سخن فإنه من شربه انتقضت طهارته، هذا في أول الإسلام. ثم جاء بعد ذلك الترخيص في أن من أكل ما مست النار أو شرب ما مست النار لا تنتقض طهارته. فقالوا إذن الأحاديث التي جاءت في انتقاض الطهارة من أكل لحم الإبل إنما هي أحاديث منسوخة، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء هذه منسوخة. ما الناسخ لها؟ حديث جابر بن عبد الله في الصحيح كان آخر أمرين. فقالوا إذن هذا ناسخ وتلك منسوخة، وعلى هذا الجمهور. ويجاب عن هذا بعدة أجوبة. يقال أولا هذان الحديثان يمكن أن نجمع بينهما، فكيف تصيرون إلى الناسخ والمنسوخ وتدعون الجمع؟ ومعلوم أن الأصوليين يقولون لا يصار إلى الناسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن. كيف الجمع؟ أن نجعل حديث جابر عبد الله عاما، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ونجعل حديث جابر ابن سمورة والبراء بن عازب خاصين، فكأن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار إلا إذا كان جزورا، كأنه قال هكذا. ثانيا أننا لا نسلم لكم بأن الذي ينقض هو فقط الإبل إذا مسته النار، بل نقول أكل لحم الإبل تنتقض به الطهارة ولو كان نيئا، حتى لو كان نيئا، لو أن إنسانا أخذ قطعة لحم من إبل فأكلها نيئة انتقضت طهارته، انتقضت طهارته. وعلى هذا فالصحيح والله أعلم مذهب الحنابلة، وهو أن أكل لحم الإبل تنتقض به الطهارة لثبوت الأحاديث في ذلك. فإن قالوا لنا لما لا تحملون هذا على الاستحباب، لما لا تحملون الأمر على الاستحباب أيضا جمعا بين النصوص، فقولوا إذن الوضوء من أكل لحم الإبل مستحب ولا تقولوا إنه واجب. قلنا لهم يعارضه الحديث ذاته، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لمن أكل لحم غنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولو كان الحكم واحدا لقال أيضا في الإبل كذلك إن شئت أن تتوضأ وإن شئت أن لا تتوضأ، لكن لما فرق بينهما في حديث واحد فقال في الإبل توضأ منها، أو قال نعم، وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فهذا في دلالة على التفريق بينهما. وعلى هذا فالراجح ما تقدم من أن أكل لحم الإبل تنتقض به الطهارة. وأما الأكل مما مست النار فهذا منسوخ، هذا منسوخ. نعم تفضل. نعم أحسنت، سيأتي حديث العرانيين، أحسنت بارك الله فيك. جاء أيها الإخوة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار فقال توضأوا مما مست النار. هذا قد يستفاد منه أن نقول قد نسخ الأمر بالوجوب وبقي الأمر بالاستحباب، بقي الأمر بالاستحباب، فحينئذ يكون مورد حديث النقض من لحوم الإبل مختلفا عن مورد الأحاديث التي جاءت بعدم النقض مما مست النار، تكون مختلفة تماما على هذا. هذه كلها مقوية للقول بأن أكل لحم الإبل تنتقض به الطهارة. وعندنا إخوة جملة من المسائل، منها أولا قول المؤلف وأكل اللحم خاصة، فهو يخرج كما تقدم الأوتار والشحم واللحم والشحمة والجلدة والكبد والطحال إلى آخره، نقول هذه ليست لحوما. والصواب والله أعلم، وهو الرواية الثانية في المذهب، أن أكل أي جزء من الإبل مما يؤكل لا مما يشرب تنتقض به الطهارة لعموم النص. فلو قال قائل إنما جاء النص باللحم، توضأوا من لحوم الإبل، ولم يقل توضأوا من الإبل بل قال توضأوا من لحوم الإبل، قلنا هذا يرد مورد الغالب، يخرج مخرج الغالب. ثم إن الشارع حرم لحم الخنزير، ولا يقول قائل إن المحرم هو اللحم الهبر الأحمر دون الشحم، رأيتم لحم الخنزير محرم، ومع ذلك لم يقل أحد إن النص جاء في اللحم فيجوز لكم أن تأكلوا شحم الخنزير أو كبده أو طحاله أو وتره أو نحو ذلك، ما قال بهذا أحد. ومن ثم فنقول الإبل تنتقض الطهارة بأكل أي جزء منها. من المسائل، لو أنه شرب مرق إبل، فما رأيكم؟ شرب مرق الإبل، المرق عادة يكون فيه لحم، بل هو خلاصة اللحم، لأن اللحم يطبخ مع الماء وبعض البهارات ونحوها فيتحلل جزء من هذا اللحم فيبقى في المرق، فمن شرب مرقا فقد أكل لحم إبل، ومن ثم تنتقض طهارته. ما رأيكم في الألبان، ألبان الإبل؟ من شرب حليب النوق فهل تنتقض طهارته؟ طيب ماذا تصنعون بحديث ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا توضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل؟ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وتوضأ من ألبان الإبل، نقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن اللبن لا يدخل في عموم الأكل، اللبن يشرب والأكل إنما يكون للحم ونحوه، أما اللبن فلا. وعلى هذا لو أن إنسان صلى المغرب ثم ذهب إلى مكان وشرب حليب الإبل ثم عاد لصلاة العشاء، فهل نطالبه بالوضوء؟ ها ما رأيكم؟ نطالبه بالوضوء؟ لا نطالبه بالوضوء، لأن الحديث الذي ورد لم يثبت، فنقول الدليل هو عدم الدليل. وكذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. والعرنيون هم أناس اجتووا المدينة، لما وصلوا إلى المدينة تغيرت عليهم الأجواء فأصيبوا بمرض الاستسقاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام دلهم إلى علاج نبوي فعال، وهو أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويطلبوا من الراعي أن يقدم لهم لبنا مخلوطا ببول إبل، فشربوا ذلك فشفاهم الله، مع أنه مرض خطير، فلما شفاهم الله كان من الجزاء أن أخذوا الراعي وكتفوه وسملوا عينه، يعني أتوا بحديد محمى وقربوه من عينه حتى ذابت، وكان يطلب الماء ويصيح من شدة الحرارة، حرارة الأرض تلتهب تحته وحرارة الشمس فوقه والنار عند عينه، وهو يصيح يريد ماء، فما زال يصيح حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. أما هم فارتدوا وأخذوا الإبل وهربوا بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر غضب غاية الغضب وأرسل أناسا حتى يأتوا بهم، فأدركوهم ولله الحمد فأتي بهم، ثم قضى النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما فعلوا، فقضى بأن تسمل أعينهم وأن يتركوا في رمضاء الصحراء في عطش شديد، الشمس فوقهم والرمضاء تحتهم وهم ينادون بالماء ولا يسقون حتى ماتوا جزاء وفاقا. وهذا فيه دليل على أن من قتل على هيئة فإنه يحل لأولياء الدم أن يقتلوا قاتل موليهم قاتل صاحبهم بنفس الطريقة ما لم تكن حراما في ذاتها. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذلك في الجناية، كمن قتل آخر برواق فإنه لا يفعل به أي بالقاتل مثل ما فعل. وأشكل على بعض العلماء كيف يسمل عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعذيب بالنار، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حديث ابن عباس: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأهل العلم جعلوا هذا من المستثنيات لشناعة فعل العرنيين، إذ قابلوا الإحسان بالإساءة، كان من المناسب أن يعاملوا بمثل ما فعلوا. فأين الشاهد من حديث العرنيين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالوضوء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هم حديثوا عهد بإسلام، من أين لهم أن يعرفوا أن شرب الألبان الإبل تنتقض به الطهارة إلا منه عليه الصلاة والسلام؟ فلما لم يخبرهم بذلك دل على أن شرب لبن الإبل لا تنتقض به الطهارة، وهذا هو القول الراجح في المسألة، وهو المذهب أيضا كما تقدم معنا. هل يقاس على الإبل غيرها يا إخوة؟ القياس إنما يكون إذا عرفنا العلة. فما العلة من نقض الوضوء من لحم الإبل؟ أما علماء المذهب فقالوا إنها محض تعبد، العلة تعبدية، ما عندنا علة يمكن أن تقاس، ومن ثم فلا قياس. ولهذا اقتصر علماء المذهب على ماذا؟ على لحم الإبل. بعض أهل العلم استظهر أن العلة هي أن الإبل فيها قوة شيطانية، كما جاء في الحديث: إنها خلقت من شيطان. خلقت من شيطان يعني أن لها قوة شيطانية، وليس المعنى أن جدها كان شيطانا وجنيا ونحو ذلك، لا، كما قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. معنى هذا أنها العجلة والسرعة مركبة فيه. ولهذا أثنى عليه الصلاة والسلام على وفد عبد القيس وقال لرجل منهم: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله: الحلم والأنا. المقصود أن الشياطين أن الإبل خلقت وركب فيها بطش الشياطين وثوران الشياطين، فكان من المناسب أن يطفئ آكلها ما أورثته تلك الأكلة فيه بالماء. ومعلوم أن الشياطين خلقت من نار، فيكون حينئذ الوضوء بعد أكل لحم الإبل مناسبا. وعلى هذا فمن أهل العلم من وسع الدائرة فقال: وكذلك لو فرض أنه أكل سبعا، ما حكم أكل السبع؟ حرام، لا يجوز، إلا إلا الضبع، إلا الضبع فإنه يجوز أكله لأن فيه فدية. فالمحرم إذا قتل ضبعا نلزمه بماذا؟ بكبش. والذي يلزم به المحرم إذا قتل صيدا هو أن يكون ذلك الصيد مأكولا كما ذكر العلماء. على كل حال، من أكل سبعا، لنفرض أن هذا السبع هو الضبع حتى يكون حلالا، أو أنه اضطر إلى أكل سبع اضطرارا كأكل أسد أو نمر أو نحو ذلك، فمن أهل العلم من قال إن هذه تورث السبعية، تورث أن يكون فيه شراسة في الخلق، فكان من المناسب أن نلزمه بالوضوء بعدها. لكن هذا القول في الواقع ضعيف، لأن هذا أولا نقول العلة من الوضوء من لحم الإبل ليست علة منصوصا عليها، ثم إن العلماء مختلفون اختلافا كبيرا في ذكر علة الحكم. ثم إن الحنابلة وهم الذين انفردوا بالقول بنقض الوضوء من لحم الإبل يرون أن العلة ماذا يا إخوة؟ تعبدية. إذن القول بأن أكل لحم السباع أو نحوها تنتقض به الطهارة قول ضعيف. قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. هذا هو الناقض التاسع من نواقض الوضوء. وهو كالقاعدة كما ترون، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، مع أنه إلى الآن لم يذكر موجبات الغسل، لم يذكر موجبات الغسل، وإنما سيذكرها بعد قليل في باب الغسل. مثل ماذا موجبات الغسل؟ مثل الجنابة، الحيض، التقاء الختانين، الإنزال، الإسلام كذلك، نعم حسنت، الاحتلام. فهذه موجبات لماذا؟ للغسل. فإذا حصل لك موجب للغسل فأنت محتاج حينئذ إلى ماذا؟ إلى أن ترفع حدثين لا حدثا واحدا. ما الحدثان؟ الحدث الأكبر، وهذا معروف لأنه قد أتى موجبه. طيب والحدث الأصغر كذلك، لكن استثنوا شيئا واحدا وهو الموت، لأن الموت من ماذا؟ من موجبات الغسل. يعني إذا مات المسلم فإنه يلزم تغسيله، إذن هو من موجبات الغسل، لكنه مستثنى. أولا نريد أن نفهم هذه القاعدة، ثم نريد دليلها، ثم نعقب عليها. قاعدة علماء المذهب: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. فإذا حصل لك موجب من موجبات الغسل فأنت محتاج بعد ذلك إلى رفع حدثين، لا إلى رفع حدث واحد، إلى رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر. وعلى هذا فالمرأة الحائض إذا طهرت من حيضها فإنها تغتسل بنيتين، بنية ماذا؟ رفع الأكبر والأصغر. وإذا أصابتك جنابة فإنك تغتسل بنيتين، الأكبر، رفع الأكبر ورفع الأصغر. لماذا؟ لأن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. واضح يا إخوة؟ قالوا: إلا الموت، فإن الإنسان إذا مات لا نية له، لا نية له، فحينئذ لا نجعله قد انتقضت طهارته الصغرى، بل فقط أنه وجب تغسيله، فقط وجب تغسيله. وقد يقول القائل: اجعلوا المغسل هو الذي ينوي عنه، واجعلوا القاعدة مضطردة في كل الموجبات. واضح يا إخوة؟ فنقول كذلك: من مات فإن المغسل له ينوي عنه رفع الحدثين، فلما لم تقولوا بذلك؟ وهذا مما يدلنا على ضعف هذا الناقض، كون هذا ناقضا للوضوء هذا ضعيف. طيب ما ثمرة الخلاف؟ من قال بأن ما أوجب وضوءا لا يوجب، ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، هل له مزيد فائدة أو ثمرة؟ نعم، من يذكر لنا ثمرة من ثمرات الخلاف في هذه المسألة؟ تفضل. يعني أن من وجب عليه الغسل كان جنبا فوجب عليه الغسل، نعم، فعمم بدنه بالماء ولم ينوي وضوءا فإنه ما زال منتقض الطهارة الصغرى، فنقول ارتفع الحدث الأكبر وبقي الأصغر. لماذا؟ لأنه لما حصل له موجب الغسل صار عليه حدثان على رأي المذهب، أكبر وأصغر، فالثمر حينئذ يلزمون المغتسل بأن ينوي رفع حدثين لا حدث، نعم لا حدث واحد. أما لو نوى رفع الحدث الأكبر فإن حدثه الأصغر ما زال باقيا، وهذه لا شك أن ثمرة كبيرة، لأنه لو صلى بعد ذلك وهو لم ينوي إلا رفع حدث واحد فصلاته باطلة. مثاله: امرأة حائض طهرت من حيضها، عند علماء المذهب لما أصابها الحيض فإنها صارت محدثة حدثا أكبر وأصغر، أكبر بالحيض وأصغر بوجود موجب الغسل وهو الحيض أيضا، فإذا اغتسلت ناوية رفع الحدث الأكبر يعني رفع الحيض وصلت فصلاتها باطلة، لكن لو اغتسلت ونوت رفع الحدثين معا الأكبر والأصغر صحت صلاتها. هذه هي الثمرة في هذه المسألة. أحسنت، هذه إذا كانت من نوع واحد، إذا كانت من نوع واحد، يعني إذا كان مثلا المرأة حاضت وعليها جنابة فلو اغتسلت غسلا واحدا ونوت أحدهما كفى عن الآخر، لكن الآن عليها حدث أكبر وعليها حدث أصغر، فلو اغتسلت ناوية رفع الحدث الأكبر فبقي عليها أن تنوي رفع الحدث الأصغر، لأن الحدثين يختلفان، هذا أكبر وهذا أصغر. لكن لو كان عليها مجموعة أحداث كبرى، جنابة، حيض، أو مجموعة أحداث صغرى، خروج ريح، أكل لحم إبل، نوم، حينئذ يكفي أن ينوي رفع أحدها، والمسألة تختلف المسألة. طيب نأخذكم واحد واحد، مع أنه ما كان ودي نفتح المجال الأسئلة، لكن نصف دقيقة هذا، تفضل. هذا قد تقدم من باب تداخل العبادات، من باب تداخل العبادات، فالوضوء عبادة صغرى والغسل عبادة كبرى، فالوضوء يدخل في الغسل. وتقدم أن الصحيح أن من وجب عليه حدث أكبر، ومن جاء من تلبس بحدث أكبر وحدث أصغر، فإنه إذا رفع الحدث الأكبر يرتفع الحدث الأصغر في حالة واحدة فقط على الصحيح، وهو في غسل الجنابة فقط، هذا هو الصحيح. أما عند علماء المذهب فإنه إذا نوى رفع الحدثين واغتسل غسلا مشروعا، وإن لم يكن موجبا للغسل أي أصلا، كغسل جمعة أو مثلا حتى غسل استسقاء عندهم أو غسل كسوف، فإنه عندهم يكفي عن الوضوء بشرط أن ينويه. هنا الإشكال النية فقط، يعني إذا هذا أيضا إجابة على سؤالك مرة أخرى، إذا نويت رفع الحدث الأكبر فقط فعند علماء المذهب لا يرتفع الحدث الأصغر مطلقا، أما إذا نويتهما معا واغتسلت أي غسل مشروع ارتفع، فالإشكال فقط في النية، الإشكال فقط عندهم في النية. فإذا أتاك أكثر من حدث ونويت أحد هذه الأحداث وكانت كلها كبيرة كفى، لكن بعضها كبير وبعضها صغير، لا بد من النيتين جمعا بين قول المؤلف. كذلك عند النساء، إذا عند علماء المذهب لو نوت حيضا وجنابة كفاها ذلك، وأيضا هذا صحيح، لأن الغسل هنا وهنا سواء، يكفي غسل واحد لكن بنيتين، لابد أن يكون بنيتين. تفضل. أعيد الشيخ. كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يعني أن من وجب عليه الغسل إما بجنابة أو حيض أو إسلام إلى آخره، فإننا نقول عليك أمران. الأمر الأول أن ترفع الحدث الأكبر، يعني أن تغتسل حينئذ حتى تزيل موجب الغسل، واثنين عليك أن تنوي رفع الحدث الأصغر. هو يجزي، نعم، بس يا أخوة الخلاف فقط في النية فقط، يعني من نوى رفع الحدثين ارتفع عند الحنابلة، من نوى الغسل دون أن يخطر بباله رفع الحدث الأصغر فإنه ما يزال محدثا حدثا أصغر. نعم، نختم بهذا. تفضل. نعم طبعا، هذا قد تقدم أنه لو توضأ واغتسل فهنا قد فعل ماذا؟ ما يرفع الحدثين، فهذا بإجماع العلماء يرتفع حدثاه. طيب إذا نعود إخوة، نقول قول المصنف رحمه الله: ومن وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نقول هذا القول عند علماء الحنابلة، وقد تقدم التمثيل على ذلك، فالمرأة الحائضة إذا طهرت لا بد أن تغتسل بنيتين، نية رفع الحدث الأكبر والأصغر. الرجل لو دخل في الإسلام فإنه لا بد أن ينوي نيتين، نية الدخول في الإسلام بهذا الغسل ونية الوضوء قليلا. وكذلك قل مثل هذا في كل موجبات الغسل. إذا انتهينا إن شاء الله نفتح المجال للأسئلة، بقي قليل فقط وننتهي من هذا الباب. والصواب الله أعلم أن هذه القاعدة لا دليل عليها، الصواب أن هذه القاعدة لا دليل عليها، بل موجب الغسل يلزمك بالغسل وموجب الوضوء يلزمك بالوضوء، ولا علاقة بين الحدثين، لا علاقة بين الحدثين. فحينئذ لو أصاب الإنسان موجب من موجبات الغسل وليس موجبا من موجبات الوضوء فلا يلزمه إلا الغسل، أما لو كان هذا الموجب تنتقض به الطهارة الصغرى أيضا كالحيض، فإنه خروج شيء نجس من نعم من أحد السبيلين، فهنا انتقضت الطهارتان فلا بد منهما. نعم يوجب، نعم فقط لا يوجب الوضوء. يعني الآن إذا التقى الختانان وسيأتي معنا، فحينئذ هل حصل ناقض من نواقض الوضوء؟ إلا فقط المس بشهوة عند الحنابلة، نعم يعتبر قد مس بشهوة فتنتقض الطهارة الصغرى مع الكبرى عند الحنابلة. نعم صورة مثل عندك الآن، طبعا الموت قد استثنوه، الإسلام إذا أسلم الكافر فإن علماء الحنابلة يلزمونه بالاغتسال بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر، وبعض العلماء قال ننظر إن كان قد أسلمه على جنابه نلزمه بالغسل، وإلا فلا نلزمه أصلا بالغسل كما سيأتي معنا بيانه في موجبات الغسل بإذن الله. إذن الصواب أن هذه القاعدة ليست سديدة، والراجح أن الوضوء لا يجب إلا إذا حصل موجب له، وأن الغسل لا يجب إلا إذا حصل موجب له. قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء، لعلنا أن نعيدها على عجل على رأي المذهب حتى نثبت المعتمد في المذهب. المعتمد في المذهب أن النواقض تسعة: الأول الخارج من السبيلين مطلقا، كثيرا قليلا نجسا طاهرا. من يمثل على خارج طاهر؟ مثل المني عند علماء المذهب، ومثل أيضا الريح، أحسنتم، لكن المني يوجب شيئا أعظم من الوضوء وهو الغسل. طيب الثاني الخارج النجس من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا فإنه تنتقض به الطهارة، وإن كان كذلك طبعا كان يسيرا أو كثيرا، هذا الفرق بينهما عند علماء المذهب. فمن أخرج من بطنه مثلا لي ويخرج منه أجلكم الله البول، فسواء كان قطرة واحدة أو بولا كثيرا فإن وضوءه ينتقض، لكن لو أخرج من بطنه دما وكان قطرات فإن وضوءه لا ينتقض، هذا الفرق بينهما. والأقرب الله أعلم أنه إذا خرج بول أو غائط نعم تنتقض طهارته، لكن لو خرج دم أو قيء أو نحو ذلك من غير السبيلين فإن وضوءه لا ينتقض على الصحيح، وقد تقدم ذكر الأدلة. الثالث زوال العقل، وعلماء المذهب يفرقون بين السبب المزيل للعقل، فإن كان جنونا أو إغماء أو سكرا نقض يسيره وكثيره، فمن سكر لمدة دقيقة فنقول انتقض وضوءه، أغمي عليه دقيقة انتقض وضوءه، جن دقيقة انتقض وضوءه. والنوع الثاني هو النوم، فالنوم قسموه إلى قسمين، جعلوا الأصل في النوم أنه ناقض وهذا القسم الأول، واستثنوا قسما معينا وهو إذا كان النوم يسيرا من قائم أو قاعد فإن وضوءه لا ينتقض. ما دليلهم على هذا التقسيم؟ الجمع بين الأحاديث، حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث معاوية رضي الله عن الجميع، وكذلك حديث علي رضي الله عنهم جميعا، فجمعوا بهذا. الناقض الرابع عند علماء المذهب مس الذكر المتصل، واشترطوا أن يكون ذكرا أو فرجا أصليين متصلين، فعلى هذا لو مس ذكرا منقطعا فإن وضوءه لا ينتقض عند علماء المذهب، سواء كان الممسوس حيا أو ميتا، سواء كان الممسوس حيا أو ميتا. وكذلك الناقض الخامس، طبعا قد تقدم الخلاف في هذه المسألة بالتفصيل، الناقض الخامس عند علماء المذهب مس الرجل المرأة بشهوة أو مس المرأة الرجل بشهوة، واستدلوا بقوله تعالى أو لمستم النساء، والأقرب أن الآية على الجماع، وعلى هذا فالصحيح أن هذا ليس بناقض، إلا إذا خرج خارج من السبيل فحينئذ صار الناقض هو ذلك الخارج للمس. السادس، مس حلقة الدبر. وقلنا ليت أن المؤلف ألحق هذا بمس الذكر والفرج، لأن دليلهم واحد. وعلى كل حال فيرى علماء المذهب أن مس حلقة الدبر تنتقض به الطهارة. ثم استثنوا في مس الرجل المرأة والعكس، إذا مس شعر المرأة أو سنها أو ظفرها فإن وضوءه لا ينتقض، لأنه مس ما له حكم الانفصال. وكذلك إذا مس أمرد، لأنه ليس محلا للشهوة ولو كان بشهوة. وكذلك لو كان بحائل، لأن النصوص الواردة إنما جاءت بغير حائل، ولا يعد مسا إلا إذا كان بغير حائل. ثم ذكر أن الملموس لا تنتقض طهارته حتى ولو وجد الملموس شهوة، لأن الآية جاءت في اللامس لا في الملموس. الناقض السابع، غسل الميت. وقلنا هذا من فرادات علماء المذهب، والصحيح أن تغسيل الميت لا تنتقض به الطهارة. الثامن، أكل لحم الجزور خاصة، أكل لحم خاصة من الجزور، وهذا أيضا من مفردات المذهب وهو الصحيح. واستثنينا أو قلنا إن اللبن لا يدخل فيه لأنه غير مأكول. وما الحديث الوارد وتوضأ من لحوم الإبل لا يصح، والبول كذلك لا ينتقد به الطهارة. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، هذا هو الناقض التاسع عند الحنابلة، والصحيح أنه ليس بناقض. ثم نأتي الآن إلى مسألتين، مسألة التيقن والشك، ومسألة ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر. أما التيقن والشك فقال المؤلف الطهارة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. صورة المسألة أن يكون زيد جازما بأنه على طهارة حيث قد توضأ لصلاة الفجر، ثم لما أتى لصلاة الظهر شك هل ما زال على وضوئه أو انتقل وضوءه، فهنا تيقن ماذا؟ الطهارة، وشك في الحدث. فماذا نقول له؟ ابني على اليقين. فما يقينه؟ أنه متطهر فلا يحتاج أن يتوضأ. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يشكل عليه الشيء أخرج من بطنه أم لا، يشكل عليه، فقال لا ينصرف، وفي لفظ لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا فيه دلالة على أن الشاك في الحدث يبقى على الأصل وهو الطهارة. كذلك إخوة العكس، لو أنه جازم بأنه قد انتقلت طهارته، يعني يقول أنا الساعة 7 صباحا ذهبت إلى دورة المياه وحصل مني بول، ثم شك يا ترى هل الساعة 11 توضأت أو لا، فنقول أنت متيقن لماذا؟ للحدث، وشاك في الطهارة، فنقول أنت محدث. الدليل ما تقدم، والعلماء استنبطوا من الحديث السابق فلا ينصرف قاعدة جليلة، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة جليلة نعمل بها إخوة في أكثر أبواب الفقه، وما دخلت علينا الوساوس والهواجس إلا لما أغفلنا مثل هذه القاعدة الجليلة. يأتي الشيطان أحدنا فيقول قد طلقت امرأتك، نقول اليقين لا يزول بالشك. ومرة أتى أحد الناس إلى أحد أهل العلم فقال يأتيني الشيطان ويقول قد طلقت امرأتك، قال أولم تطلقها؟ قال لا والله. قال ألم تأتي عندي، يعني الشيخ الآن يقول لي السائل، ألم تأتي عندي بالأمس وتطلق زوجتك؟ قال والله ما أتيت ولا طلقت. قال فحلف للشيطان كما حلفت لي، لأن الأصل عدم الطلاق، اليقين لا يزول بالشك. ولهذا إذا أتاك الشيطان وقال قد انتقلت طهارتك بريح أو غازات أو نحوها، فإنك لا تلتفت له، لأن الأصل بقاء الطهارة، بل لا يجوز أن تلتفت له. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يمنعك من الخروج من الصلاة، قال فلا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فكيف تطاوعه وتخرج؟ لا تخرج. فإن أتاك الشيطان وقال كيف تصلي وأنت محدث؟ ألم تعلم بمذهب الحنفية أن من صلى محدثا عالما فهو كافر، يكفر عندهم، حتى وإن لم يفعل ذلك مستهزئا، مجرد أن يكمل الصلاة وهو محدث فإنه يكفر. الآن لبس الشيطان عمامة الأحناف حتى يلزمك بالخروج من الصلاة، وهو هكذا يتسلق على أكتاف الفقهاء يريد أن يخرجك من صلاتك، فأنت تقول له في نفسك أطيع ربي ولا أطيعك، ها هو ربي قد أمرني بالبقاء، قد أمرني باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قد أمرني بالبقاء، فقد لا ينصرف، أنت لا تنصرف أبدا، ولو رآك جازما لذهب عنك، ولو رآك مترددا وتعيد الصلاة بعد أن تنتهي منها التصق بك. قال رحمه الله: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذه المسألة تحتاج الانتباه. فإن تيقنهما يعني تيقن ماذا؟ نعم تيقن الحدث والطهارة، يعني يقول أنا أجزم بأني قد تطهرت وأجزم بأني قد أحدثت، لكن لا أدري من الأول، يا ترى هل أنا أحدثت ثم تطهرت أو تطهرت ثم أحدثت؟ يقول أنا أتذكر أني دخلت دورة المياه وأحدثت، وأتذكر أيضا في موطن آخر أني ذهبت إلى المغسلة وتوضأت، لكن ما أدري هل الوضوء قبل الحدث أو الحدث قبل الوضوء، فما العمل؟ قال: فهو بضد حاله قبلهما، يعني ننظر إلى حالة هذا الإنسان قبل الحدث والطهارة، نقول قبل أن تجزم بهذين ماذا كنت؟ هو يقول: من بعد الفجر اليوم حصل عندي أمران، حدث وطهارة، لكن لا أستطيع أن أرتبهما. قلنا: طيب قبل الفجر ماذا كنت؟ فإن قال: كنت محدثا، قلنا: أنت الآن متطهر. وإن قال: كنت متطهرا، قلنا: أنت الآن محدث. لماذا؟ لأنه أعيدها، طيب الآن إذا جزم بهما معا يقول: أنا أحدثت وتوضأت اليوم لكن ما أستطيع أن أرتب، لا أدري هل حصل الحدث الساعة السابعة والوضوء الثامنة أو الوضوء السابعة والحدث الثامنة. قلنا: قبل السابعة، قبلهما، قبل السابعة ماذا كنت؟ قال: قبل السابعة كنت متوضئا. قلنا: إذن أنت الآن محدث. لماذا؟ لأنك تتيقن الحدث بعد ذلك الطهر فأنت محدث. وإن قال: كنت محدثا، قلنا: فأنت الآن متطهر، لأنك قد تيقنت رفع حدثك وشككت في سبب الحدث، وهذا هو مذهب الحنابلة. وهنا قول آخر في المسألة، أن نقول: بل لا يحل له أن يصلي حتى يتطهر. لماذا؟ نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني حتى يتيقن الوضوء. فأنت الآن لو اعتبرت بضد حالك قبلهما فلا تزال في ماذا؟ في شك، لا تزال في شك، أو لا؟ نعم، لا تزال في شك. أما الحنابلة فقالوا: نعم أنت في شك، لكن الشك لا يرفع اليقين. أنت قبل السابعة كنت محدثا، ثم أنت متيقن أنك رفعت الحدث وتشك في حدث جديد، فاعمل باليقين وهو الطهارة، واطرح الشك وهو الحدث. ولو كنت قبل السابعة محدثا فقد تيقنت الطهارة، نريد الثاني. أما إذا كنت قبل السابعة متطهرا فقد تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، فاعمل بأنك محدث ولا تلتفت إلى الشك. والأقرب والله أعلم القول الثاني، وهو أن تتوضأ، لأنك حتى لو حصل عندك يقين بأحدهما لكنك لا تجزم بالترتيب، فمن أين لك اليقين؟ الصواب أنك لم تتيقن أصلا، لم تتيقن أصلا، لأن ما زعمته يقينا معارض بأنك ربما أيضا أحدثت بعده. فالخلاصة أنه لا بد من الوضوء في من شك في أيهما أسبق. قال رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف. بدأنا الآن في مسائل غاية في الأهمية يا إخوة، وهي ما آثار الحدث الأصغر. إذا صار للمسلم حدث أصغر فما الآثار المترتبة عليه؟ الأثر الأول أنه يمنع من مس المصحف، والدليل على هذا حديث عمرو بن حزم حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وكان فيه وألا يمس القرآن إلا طاهر وألا يمس القرآن إلا طاهر. وعلى هذا الأئمة الأربعة المعتمد في المذاهب الأربعة عدم جواز مس المصحف إلا من متوضئ، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام وألا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا متوضئ أو إلا طاهر من الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر. وذهب بعض العلماء إلى جواز مس المصحف من المحدث حدثا أصغر، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام وألا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن، يعني إلا مؤمن. واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقالوا قوله إنما المشركون نجس يفيد أن المؤمنين طاهرون. وأيضا حديث أبي هريرة لما انخنس من النبي عليه الصلاة والسلام قال أما علمت أن المؤمن لا ينجس، أو قال إن المؤمن لا ينجس، فيكون معنى طاهر يعني مؤمن فيخرج الكافر. وعرضوا هذا بمنع إدخال المصاحف إلى أراضي العدو، فعرضوا هذا بذاك. والأقرب والله أعلم مذهب الأئمة الأربعة وهو أن مس المصحف لا يحل إلا من متوضئ. لماذا؟ نقول لأن كلمة طاهر تحتمل أنه طاهر من الحدث الأصغر، وأنه طاهر من الحدث الأكبر، وأنه طاهر من الشرك. وهل يمكن أن نعملها جميعا أو لا يمكن؟ نعملها جميعا، فنقول نشترط هذه يعني نعمل هذا الحديث بالمعاني الثلاثة. والأصوليون قد نصوا على أن اللفظ النبوي أو اللفظ من القرآن إذا احتمل عدة معان على وجه لا ينقض بعضها بعضا أخذناها كلها ما لم تأتي قرينة ولا قرينة. فنقول لا يحل للمشرك أن يمكن من مس المصحف، ولا يحل للجنب أن يمس المصحف، ولا يحل للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، لأن الحديث المتقدم يحتملها جميعا. قالوا أيضا وقد قال الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. وإن كانت هذه الآية قد عورضت دلالتها بأن المقصود الملائكة، وأن المقصود بالمصحف هنا ما كان في اللوح المحفوظ، يعني لا يمس القرآن الذي في اللوح المحفوظ إلا الملائكة، لكن بعض مشايخنا يذكرون هذا كشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله يذكر هذا دليلا ويقول الآية تحتمله. فكما أن الملائكة هي التي تمس المصحف الذي في اللوح المحفوظ، فكذلك المصحف الذي بين أيدينا لا يمسه إلا المطهرون عملا بعموم الآية. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أعني من حيث المس، أنه لا يحل للمسلم المحدث أن يمس المصحف حتى يتوضأ إلا في حالات استثنوها. قالوا كأن يجد المصحف ملقا على الأرض ولا يتمكن الآن من الوضوء إما لبعد المواضع أو نحوها، فهنا يرفعه إن لم يجد حائلا، إن وجد حائلا ألزمناه بالحائل، ما وجد حائلا رفعه. فإذا كان المصحف في مكان لا يليق فاستثنى بعض أهل العلم أن يمس من غير وضوء. وفي هذه المسألة يا إخوة فروع كثيرة جدا ولا يمكن أن نحيط بها في مثل هذا المجلس، لكن سأذكر بعضها على عجل. منها ما رأيكم بمس بعض الآيات للمصحف؟ من أهل العلم من قال النهي إنما جاء عن مس المصحف كاملا، أما مس بعض الآيات فلا بأس، واستدل بالرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، فهو الذي منع المسلمين من إدخال المصاحف إلى أرض العدو، هو الذي أرسل إلى الكفار بعض الآيات مثل نعم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا بعض آية، وهو يعلم أن الكفر سيمسون ذلك. كذلك من المسائل إذا كان المصحف غير خالص، يعني فيه من غير المصحف مثل كتب التفسير، وأكثر العلماء على أن الحكم للغالب، فإن كان الغالب هو المصحف فيمنع منه، وإن كان الغالب هو غير المصحف، يعني إن كان الغالب هو القرآن كلام الله جل وعلا، فحينئذ يمنع من مسه، وإن كان العكس الأكثر من التفسير فلا يمنع. ولهذا من عناية العلماء أنهم لما أتوا إلى التفاسير التي يحتمل أن يكون القرآن فيها أكثر أو التفسير، ماذا صنعوا؟ عدوا كلمات التفسير كلمة كلمة حتى يقارنوها بكلمات القرآن، بل ربما عدوها حرفا حرفا، مثل تفسير الجلالين. وتبين أن التفسير الذي في تفسير الجلالين أكثر من القرآن، أكثر من القرآن، وعلى هذا أجازوا حمل تفسير الجلالين. لكن إذا كان في هذا التفسير قد وضع القرآن وعلى حواشيه التفسير، فإننا لا نمس الآيات. من المسائل ما حكم أن يحمل المصحف حملا من المحدث؟ لا بأس به. من المسائل ماذا عن مس الغلاف؟ أن أمس غلاف المصحف، فالصواب أن غلاف المصحف منه. طيب الحواشي التي لا قرآن فيها، تعلمون أن في أن حواشي القرآن بياض لا شيء فيه، كذلك لا يمس، لأنه كل لأنه كله قرآن ويسمى مصحفا فلا يمس. من المسائل ما حكم أن يمس شاشة التلفاز أو شاشة الجوال أو ما شابه ذلك وفيه مصحف؟ فهذا محل نزاع بين المتأخرين، والصواب الجواز، لأن بينك وبين المصحف حائل، وهذه الشاشة حتى لو رق ذلك الحائل حتى كأنما الآيات هي البارزة، لكن نقول في الواقع هناك حائل، فيجوز المس على الصحيح من قول أهل العلم، لأنك ما مسست المصحف وإنما مسست الشاشة. والمسائل كثيرة في هذا، ونكتفي بما مر. قال رحمه الله: والصلاة، أي ويحرم على المحدث الصلاة. والدليل على ذلك ما تقدم حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. بقي قليل ونتقبل الأسئلة إن شاء الله. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فلا يحل للمحدث أن يصلي، وهذا محل إجماع بين العلماء. قال: والطواف، أما الطواف فإنه قد جاء في حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، غير أنكم تتكلمون فيه. وهذا الحديث يا إخوة فيه كلام طويل جدا لأهل العلم، والصحيح أنه موقوف لا مرفوع، الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا استدل به العلماء على ماذا؟ على أن الطائف لا يطوف محدثا. لماذا استدلوا مع أنه من كلام صحابي؟ قالوا: له حكم الرفع، له حكم الرفع. ومن هؤلاء العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهو يرى أن هذا من كلام ابن عباس، ومع ذلك يقول له حكم الرفع، له حكم الرفع. ومن أهل العلم أن يقول بل هو مرفوع. على كل حال، فالجمهور على أن المحدث لا يحل له أن يطوف، لا يحل له أن يطوف عملا بهذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحدث لو طاف فطوافه صحيح، وقالوا الحديث المتقدم لا يثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له حكم الرفع. وحتى لو جعلنا له حكم الرفع، فإن المقصود أن الطائف بالبيت يعني يحصل له من الخشوع ويحصل له من الأجر ما يحصل للمصلي، كما أنه عليه الصلاة والسلام قال في المنتظر للصلاة، ماذا قال؟ هو في صلاة، المنتظر للصلاة. فهل المنتظر للصلاة هو فعلا في صلاة حقيقية، يعني أنه يشترط أن يكون متوضئا ويشترط أن يستقبل القبلة وأن يستر العورة إلى آخره؟ لا. فكذلك الطائف، وقالوا كذلك الذي يطوف قد خالف الصلاة في غير الكلام الذي ورد في الحديث، فهو أولا لم يثبت كالمصلي، والمصلي لو تحرك كثيرا بطلت صلاته، ولم يستثني هذا الحديث، إنما قال غير أنكم تتكلمون فيه فقط، ولم يستثني المشي وكثرة الحركة. أيضا يجوز لهذا، نعم، قضية استقبال القبلة أنه لم يستقبلها، إنما نعم إنما جعل القبلة عن يساره ولم يستقبلها. أيضا لو أكل أو شرب الطائف هل تبطلون طوافه؟ قالوا لا، ما نبطل طوافه. فعلمنا حينئذ أن الحديث إن ثبت لا يقصد أنه فيشترط له ما يشترط للصلاة، وإنما يقصد أن الطائف له أجر المصلي كأنه في صلاة أو أنه في خشوع المصلي ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه قول غاية في القوة، لا سيما إخوة إذا سألنا سائل بعد أن وقع منه الحدث أو أتانا موسوس، وهذه كثيرة، هذه كثيرة، وأنا أذكرها دائما لكثرة من يسأل. مرة أتاني إنسان من المغرب وذكر أنه لا يكاد يستقر على وضوء ما دام طائفا، لكن في غير الطواف وضوءه يبقى، وإذا طاف قال ينتقل وضوءي ويخرج مني أشياء. فما حكم طوافي؟ فأفتيته بمذهب شيخ الإسلام، قلت له شيخ الإسلام لا يشترط أصلا الطهارة، لا يشترط الطهارة. لماذا؟ لأني علمت أنه موسوس، وإلا لو علمت أنه سوي لقلت جمهور العلماء على اشتراط الطهارة فينبغي أن تطهر. وفرق بين أن يأتيك سائل سوي أو يأتيك سائل فيه مرض، فتعالج كلا بما يناسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الأعرابي وقد وقع على أهله في نهار رمضان قال احترقت، هل جاء في الحديث أنه أمره بالتوبة؟ لماذا؟ قد تاب، فلم يكن الحال محتاجا أن يأمره بذلك. فأحيانا يأتيك السائل خائفا وجلا باكيا، فهنا ليس من المناسب أن تزيد خوفه ووجله، قد حصل منه ما حصل من التوبة والندم. لكن لو أتاك السائل مستهترا، والله أنا وقعت على أهلي في نهار رمضان وسمعت يقولون هناك كفارة، مرة أحد الناس للأسف يسأل يقول وقعت على غير أهلي في نهار رمضان، نسأل الله السلامة والعافية، ويسأل باستهتار، فمثل هذا يغلظ عليه في الجواب. لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال هل للقاتل من توبة؟ ماذا قال ابن عباس؟ ليس لقاتل توبة. لماذا؟ لأنه علم أنه سيجعل فتوى ابن عباس سبيلا وذريعة إلى القتل، وهذا لا يمكن أن احتج به الخوارج في أن القاتل لا توبة له، لا يمكن. لماذا؟ أولا لأن ابن عباس له متشابه ومحكم، نعيد متشابهه إلى المحكم، ثم إننا إذا علمنا السبب بطل عندنا العجب في هذه الفتوى، فابن عباس أراد أن يخوفه. ثم قد يقال أراد ابن عباس المآل، يعني من قتل مستهترا بالدماء فإنه قد يختم له بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية، أي أنه لا يوفق إلى التوبة. وهذا بعض معاني قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فمن بعض المعاني على القول بأن الخلود هنا الخلود الأبدي أنه إما قتل مستحلا وإما قتل مستهترا فلا يوفق للتوبة بل يرتد فيموت على الكفر، على أن الصحيح أن الخلود هنا المعنى الصحيح فيه هو المكث الطويل، هو المكث الطويل. وإنما ذكرت هذا إخوة حتى لا يفتي المفتي للسائل إلا على حسب ما يناسبه دون أن يخرم في ذلك الأدلة الشرعية. طيب، على هذا إذا جاءك من يسألك بعد أن وقع منه ما وقع فتقول له إذا رأيت ذلك وترجح عندك بأن من العلماء من لا يوجب، خاصة إذا سألك بعد أن عاد. يا أخي أحيانا يأتيك السائل ويقول الحج الماضي طفت طواف الإفاضة وأنا متوضئ ثم انتقض وضوئي في الشوط السادس ومن الزحام الشديد ما استطعت أن أخرج أتوضأ، وهو متزوج عنده أهله، فلو قلت طوافك باطل ماذا يترتب عليه؟ نعم، أنه ما زال محرما، وقد أفسد هذا الإحرام بماذا؟ بالوقاع إلى آخره. لكن لو كنت ممن يميل إلى رأي شيخ الإسلام في المسألة، أو على الأقل ممن استوت عنده الأدلة، فيمكن أن تستصحب رأيه رحمه الله في أنه لا يشترط أصلا الطهارة. لكن لو أتاك إنسان في أول الأمر قال والله أنا أريد أن أطوف الآن، هل تأمرني بالوضوء؟ نقول نعم، اذهب وتوضأ، لأنه ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من حديث عائشة. الوضوء لا إشكال في استحبابه بإجماع المسلمين، ولكن الإشكال هل هو شرط أو لا. بقي معنا جزئية، ما مذهب الأحناف في المسألة؟ لأن بعض الناس يستصحب مذهب الأحناف في عدم الإلزام بالوضوء، فما رأيكم؟ يقول الأحناف لا تلزم بالوضوء بخلاف الجمهور، يعني يجعل الأحناف في مقابل الجمهور، وفي الواقع لا، الأحناف لا يجعلون الطهارة شرطا لكنهم يوجبونها، واضح يا إخوة؟ فصارت الأقوال ثلاثة: اشتراط الطهارة للطواف الجمهور، إيجاب الطهارة الأحناف، عدم الاشتراط وعدم الوجوب شيخ الإسلام وابن القيم شيخ العثيمين رحمه الله وهكذا. قال رحمه الله: باب الغسل. قبل أن نبدأ باب الغسل لعلنا أن نفتح مجال للأسئلة ونجعل باب الغسل فيما سيأتي. بقي معنا مجموعة من الأشياء تحرم على المحدث، نفتتحها إن شاء الله في الدرس القادم.